بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين. اختلفت كلمات الأصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وقبل بيان أدلة المجوز والمانع نذكر أمورا. الأمر الأول في أنواع الاجتماع: هل يمكن أن يأمر المولى عز وجل بفعل واحد وينهى عن ذلك الفعل في جهة واحدة وفي وقت واحد؟ هل يمكن؟ وبعبارة أوضح، هل يمكن في مقام التشريع، تشريع الحكم، في مقام جعل الحكم، أن يأمر المولى المكلف بأن يقول له صلي وينهاه عن الصلاة في وقت واحد؟ يمكن في مقام التشريع؟ ما ممكن. فإذن هذا من الأمور الواضحة جدا أنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. فلماذا تبحث هذه المسألة أصلا؟ يعني هذا حتى عند الأشاعرة القائلين بجواز التكليف بالمحال أيضا يقولون هنا لا يجوز، لأن التكليف محال. فرق بين التكليف بالمحال وبين التكليف المحال. هنا تكليف محال، لا يمكن في مقام التشريع أن يأمر المولى وينهى عن فعل واحد في جهة واحدة في وقت واحد، لا يمكن. فلماذا إذن تبحث هذه المسألة؟ يقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، والحال أن المسألة من البديهيات، يعني من القضايا البديهية، أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. لا، ليس هكذا المقصود، لا ليس هذا هو المقصود بالبحث، وإنما المقصود شيء آخر. وكي يتضح معنى البحث لا بد من تمهيد. هذا التمهيد يذكر فيه معنى الألفاظ الواردة في عنوان المسألة. الأصوليون عنونوا المسألة بهذا العنوان: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ فلا بد من البحث عن الألفاظ الواردة في العنوان. العنوان ذكروا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، في شيء واحد. فلا بد من بيان أول مرة الاجتماع، من مقصود من الاجتماع. والشيء الثاني، لا بد من بيان المراد من البحث الآخر، وهو الجواز. هل يجوز اجتماع الأمر؟ ما المقصود من الجواز؟ والشيء الثالث الذي نبحث عنه هو الواحد، ما المقصود من الواحد في هذا البحث؟ فلنأتي إلى بيان معنى الاجتماع. طبعا لماذا لا نبحث عن الأمر والنهي؟ لأننا ذكرنا معنى الأمر وذكرنا معنى النهي في الأبحاث السابقة. المراد من الاجتماع هو الالتقاء، الالتقاء الاتفاقي بين الأمر والنهي، وبعبارة أخرى بين المأمور به والمنهي عنه. الالتقاء، يلتقي المأمور به مع المنهي عنه في فعل واحد، بأن يكون ذلك الفعل مجمعا ينطبق عليه عنوان الأمر وعنوان النهي. المثال المعروف الذي يذكره الأصوليون في هذا الباب بأن يقول المولى عز وجل صلي، يأمرك بالصلاة، ثم يقول لا تغصب أو لا تغصب، لا تغصب. عنوان الأمر، متعلق الأمر هو الصلاة، ومتعلق النهي هو ماذا؟ الغصب، لكن المكلف بسوء اختياره جمع بين العنوانين. كيف جمع بين العنوانين؟ بأن صلى في الدار المخصوبة. الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة هي صلاة بالأركان المخصوصة، فمن ناحية هي مصداق للأمر، تعلق بها الأمر، لكن من ناحية أخرى أن هذه التصرفات من قيام وركوع وسجود هي تصرف يطلق عليها تصرف في ملك الغير، فينطبق عليها عنوانان: عنوان الأمر باعتبار أنها مأمور بها، وعنوان النهي باعتبار أنها تصرف في ملك الغير، فيكون مجمع هنا ينطبق عليها العنوانان. فالمقصود إذن من الاجتماع هو الاتفاق والالتقاء اتفاقا بين عنوان المأمور به والمنهي عنه في فعل واحد. وإلا حسب الواقع عنوان الأمر تعلق بشيء وعنوان النهي تعلق بشيء آخر، فالآمر يأمر، يعني الأمر صدر من الآمر من المولى عز وجل قال صل، والنهي أيضا صدر من الله سبحانه وتعالى، الآمر والنهي واحد، لكن المجمع وهو الفعل، فعل الصلاة، صار ملتقى للعنوانين، ملتقى لعنوان المأمور به، مصداق لعنوان المأمور به، ومصداق لعنوان المنهي عنه. المأمور به وهو الصلاة، لكن هذه الصلاة تصرف فيها ركوع وسجود وقيام، القيام وركوع والسجود في ملك الغير حرام، فيكون الفعل الواحد مأمور به ومنهي عنه، مأمورا به باعتبار أنه مصداق للصلاة، منهيا عنه باعتبار أنه مصداق للغصب. فهمت الآن؟ هذا المقصود الأول. فإذا هذا هو المراد من أي بحث؟ من الاجتماع. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ الاجتماع كما ذكره المصنف على أنحاء ثلاث. النحو الأول ذكرناه في صدر البحث، وهو أن يتعلق الأمر بفعل والنهي بنفس ذلك الفعل. الأمر يصدر من الآمر والنهي يصدر من الآمر، ويتعلقان بفعل واحد من المكلف في زمان واحد، كأن يقول له صلي ولا تصلي، ممكن؟ هذا خارج عن محل النزاع كما ذكرت لك في البداية، هذا مستحيل، تكليف محال، هذا خارج عن محل البحث. المورد الثاني الاجتماع الحقيقي، يعبر عنه بالاجتماع الحقيقي. الاجتماع الحقيقي يعني أن يكون الآمر والنهي واحد، مثل ما ذكرنا قبل قليل في المثال هذا، قول المولى صلي ولا تصلي، عنوان الصلاة كما ذكرت أو المأمور به تعلق بشيء والمنهي عنه بشيء آخر. يمكن صدور الأمر والنهي من هذا في هذا النحو من قبل الأمر في مقام التشريع، يمكن، لا تعارض بينهما، النحو الأول تعارض بينهما، تناقض بينهما، هنا لا تعارض، لكن التعارض في مقام الامتثال، التعارض بما يعني المكلف لا يمكنه أن يجمع بين التكليفين، إما أن يصلي معناه أنه يعصي الغصب، وأما أن يترك الصلاة ويطيع أمر الغصب، ما في يعني لا يمكنه، خاصة إذا دخل وتوسط الدار المغصوبة بسوء اختياره، هو دخل بإرادته، هذا يعبر عنه بسوء الاختيار، لأنه مضطر، دخل بإرادته وباختياره إلى ملك الغير وكان في آخر الوقت، ولا يمكنه، يعني هنا إما أن يصلي فيعصي الغصب، وإما أن يترك الصلاة فيعصي أمر الصلاة ويطيع أمر الغصب، لا يمكنه أن يجمع بين الفعلين. فإذا صلى هذا المجمع هنا مجمع الصلاة، الصلاة صارت مجمعا لعنوان المأمور به، ينطبق عليها عنوان المأمور به وينطبق عليها عنوان المنهي عنه، تكون مصداقا للأمرين، للأمر وللنهي. هنا يصح النزاع، يقال هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد؟ هذا محل البحث. الاحتمال الثالث أو النحو الثالث من الاجتماع يعبر عنه بالاجتماع الموردي. الاجتماع الموردي تقريبا شبيه بهذا الأمر، شبيه بالأمر الثاني، غاية ما في الأمر أن هنا الفعل ليس فعلا واحدا وإنما فعلان، والأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر. مثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة ونهانا عن النظر إلى المرأة الأجنبية، الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر، فعل الصلاة يخالف فعل النظر، فهنا فعلان لا فعل واحد، لكن المكلف في أثناء الصلاة نظر إلى الأجنبي، فالمورد صار مجمع للعنوانين، هنا خارج أيضا عن محل النزاع. يعني بالإمكان هنا أن يجتمع الأمر والنهي بأن يكون المكلف مطيعا من جهة أنه امتثل أمر الصلاة، وعاصيا من جهة أنه نظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة، هذا أيضا خارج عن محل النزاع. يبقى الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه هو مسألة الجواز. المصنف ما ذكره مسألة الجواز، مع أنه قال هنا اختلفت كلمات الأصوليين في جواز الاجتماع، في جواز الاجتماع الأمر والنهي. فما المقصود من الجواز؟ يعني ما المقصود من الجواز؟ الجواز يطلق على الجواز العقلي المراد منه الإمكان، قد يراد منه الإمكان العقلي. يعني لما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي، مقصودنا ماذا؟ مقصودنا هل يمكن عقلا اجتماع الأمر والنهي؟ وقد يطلق الجواز، أنتم تعرفون في الشريعة الإسلامية في الشرع، في لسان الشرع الجواز مقابل للوجوب والحرمة. هل يجوز شرعا معناه ماذا؟ لما نقول هذا الفعل جائز، هل هو واجب لا؟ هل هو حرام لا؟ ليس بواجب ولا بحرام، فقد أيضا يراد منه الجواز بهذا المعنى، الجواز الشرعي. لكن على كل الأحوال هو يبحث عن الإمكان العقلي، هل يمكن عقلا اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن؟ فهمنا هذا. نأتي إلى الأمر الأخير وهو الواحد، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ الواحد في مقابل المتعدد، مو هكذا؟ الواحد في مقابل المتعدد، بمعنى هو الفعل الواحد الصادر من المكلف وينطبق عليه عنوان الأمر وعنوان النهي، مثل كما ذكرت لكم يصلي في الدار المخصوبة، الصلاة في الدار المخصوبة ينطبق عليها عنوان الأمر فتكون مصداقا للأمر، وينطبق عليها عنوان النهي فتكون مصداقا للنهي. إذا فهمنا هذا نرجع إلى أصل المطلب وهو مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. إذن عرفنا الآن هذه الألفاظ الواردة، ليس المقصود منها اجتماع الأمر والنهي في عالم التشريع، في عالم التشريع محال الجواز العقلي، أي يعني الإمكان العقلي، المقصود به الإمكان العقلي، وقد يكون يعني الإمكان العقلي بمعنى القبيح، ما يقابل القبيح، الفعل القبيح، يعني هل لا يكون قبيحا اجتماع الأمر والنهي بحكم العقل؟ على كل هو مقصود منه الإمكان. إذا عرفنا نرجع إلى أصل النزاع، أصل النزاع هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد؟ عرفنا معنى الاجتماع ومعنى الجواز ومعنى الواحد، عرفنا هذا. فبعد معرفتنا لها يقع السؤال من الأصوليين في مسألة الجواز، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد؟ قلت في عالم التشريع غير ممكن صدور الأمر والنهي في جهة واحدة لمكلف واحد في زمان واحد، كأن يقول صلي ولا تصلي، ممكن اجتماع النقيضين. تكليف محال، مو التكليف بالمحال، اجتماع هذا غاية ما يمكن القول. لكن في عالم الامتثال يقع التعارض، المقصود أنه في عالم الامتثال يقع التعارض بين الفعلين، وإلا عنوان الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر مغاير لعنوان الأمر. صلي هذا عنوان الأمر، وين متعلقه الصلاة الواجبة. لا تغصب أفراد الغصب، ما شاء الله كثيرة، لا تغصب المال، لا تغصب البيت، لا تغصب الحلال، لا تغصب كثير، له أفراد الغصب كثيرة، لكن من ضمنها التصرف في الدار في الأمر المغصوب أو في ملك الغير، التصرف في ملك الغير حرام من دون إذنه. فعنوان الأمر شيء وعنوان النهي شيء آخر. هنا اختلفت كلمات الأصوليين في هذا المبحث، منهم من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومنهم من قال بالامتناع، يمتنع اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. وأيضا هناك مصادق كثيرة لمسألة اجتماع الأمر والنهي، أنا أشرت لكم في مبحث الباب 11 في بحث الإمامة، ذكرت لكم هذا المثال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. العهد هو الإمامة، الإمامة لا تنال الظالمة، لا تنال الظالمة. في آية أخرى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر من هو؟ لابد أن يكون معصوما، لا يكون ظالما، لا يكون ظالما. إذا لا يكون معناه إذا أطعنا الظالم هناك يقول لا ينالوا، وهنا يأمرنا بالإطاعة، معناه صار اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، واجتماع الأمر والنهي في فعل واحد محال. هذا بناء على القول بالامتناع وعدم الجواز. لكن الذين يقولون بالجواز لهم طريق ولهم دليل، إن شاء الله نصل إلى هذا الدليل، لأنه الدليل صعب ليس سهلا، وهذه المسألة من المسائل الشائكة في علم الأصول، ويبتني عليها بعض الفروع في المسألة، في مسائل الخروج يعبر عنها بالصلاة الخروجية من الدار المغصوبة، يعني كيف يتخلص من الحرام؟ مأمور في الصلاة ومأمور بالتخلص من الحرام، كيف يفعل؟ لابد أن يصلي وهو خارج من الدار المغصوبة. إذا توسط الدار لابد أن يخرج من الدار المغصوبة، لكن في أثناء الخروج لابد أن يصلي. فكيف هناك أيضا يقع البحث، هل هذه الصلاة صحيحة أم أنها الصلاة باطلة؟ هذا كله مبني على أن تعدد العنوان، هل يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب تعدد المعنون؟ مسألة دقيقة عقلية جدا هذه المسألة. على كل حال، الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين، شوف بعنوانين مختلفين، عنوان الأمر وعنوان النهي، الفعل واحد يتصف بعنوانين، يكون مجمعا للعنوانين، مصداقا للعنوانين. اختلفت كلمات الأصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. وقبل بيان أدلة المجوز الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في فعل واحد، والمانع يقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، نذكر أمورا. الأمر الأول في أنواع الاجتماع، هو طبعا جاء مباشرة إلى أنواع الاجتماع، لم يتعرض إلى معنى الاجتماع، ونحن بينا لكم معنى الاجتماع. نعم، أن للاجتماع أنحاء ثلاثة، خلينا نشوف هذه الأنحاء يعني أقسام ثلاثة. ألف الاجتماع الآمري. سوى الاجتماع الآمري كما قلت في عالم التشريع، في عالم التشريع من غير الممكن أن يصدر الأمر والنهي بفعل واحد، يعني يتعلق الأمر بفعل ويتعلق النهي بنفس ذلك الفعل، والمطلوب من المكلف إيجاد والإعدام في آن واحد. ممكن ما ممكن صلي ولا تصلي في فعل واحد، مو صلي يوم الجمعة ولا تصلي يوم الخميس، لا صلي يوم الجمعة ولا تصلي يوم الجمعة. ممكن يعني ما ممكن، هذا يستلزم التعارض يعني. نعم، ألف الاجتماع الآمري، هذا سهل التعبيرات الاجتماع الآمري. على كل الأحوال هذا يعني في عالم التشريع، لا زي ولا أكل، هذا كله في عالم التشريع، في مقام جعل الحكم، في مقام جعل الحكم من غير المعقول، لا يتصور أبدا. فهو عبارة عما إذا اتحد الآمر والناهي. أولا طبعا هو الآمر والناهي واحد، الآمر والناهي واحد، هو المولى عز وجل، الآمر والناهي واحد، مو الآمر شخص والناهي شخص ثاني، لا الآمر والناهي هو واحد، صدور الأمر والنهي من واحد أولا. والمأمور والمنهي، المأمور والمنهي من هو؟ هو المكلف، المأمور والمنهي هو المكلف، مكلف واحد أيضا. ثانيا والمأمور به والمنهي عنه المكلف به، يعني يعني متعلق الأمر ومتعلق النهي فعل واحد، هذا ممكن غير ممكن يجتمع الأمر والنهي هنا. نعم، مع وحدة الزمان امتثال الأمر، يعني يريد منك أن تمتثل متعلق الأمر وتمتثل متعلق النهي في زمان واحد، ممكن وفعل واحد يكون واجبا وحراما في آن واحد، ما ممكن غير ممكن يعني تصافى هذا محال. فيكون التكليف عندئذ محال. نشوف تكليف محال، لا التكليف بالمحال، فرق بين تكليف محال وبين التكليف بالمحال. التكليف بالمحال في عالم الامتثال، هناك لا، هو صدور الأمر والنهي في زمن التشريع، يعني عند إنشاء الحكم، عند جعل الحكم مستحيل. نعم، كما إذا قال صلي في ساعة كذا، قال المولى صلي في ساعة كذا، ولا تصلي في نفس تلك الساعة، ممكن يعني. نعم، ولا تصلي فيها. ويعبر عن هذا النوع بالاجتماع الآمري، لأن الآمر هو الذي حاول الجمع هو أصلا هذا مستحيل يعني. حتى عند الأشاعرة الذين يقولون لا يستحيل التكليف بالمحال، أيضا يقولون في هذا القسم يقولون هذا مستحيل. حتى عند الأشاعر، لو قرأنا في بحث الباب الحادي عشر، الأشاعر يقولون أنت باتحاد التكليف بالقبيح مثلا، التكليف بالمحال هو التكليف بالقبيح، هم لا يقولون باتحاد التكليف بالقبيح. نعم، لأن الآمر هو الذي حاول الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد، والحال أنه مستحيل. باء الاجتماع المأموري، وهو عبارة عما إذا اتحد الآمر والناهي، هذا واحد، الآمر والناهي واحد، والمأمور والمنهي هو المكلف أيضا واحد، ولكن اختلف المأمور به والمنهي عنه. وهذا كما قلت لك، الله يأمر وينهى، لكن يأمر بشيء وينهى عن شيء آخر. المكلف على كل الأحوال مكلف، أنت مكلف بالأمر ومكلف بالنهي، مكلف بأن تأتي بمتعلق الأمر ومكلف بأن تجتنب عن متعلق النهي. فيقول لك صلي ولا تغتسل، عنوان الصلاة تعلق بشيء، عنوان الأمر تعلق بشيء، وعنوان النهي تعلق بشيء آخر، هذا تعلق بالصلاة وهذا تعلق بالغصب، لكن المكلف يجمع بين العنوانين بأن يصلي في الدار المخصوبة. إذا صلى في الدار المخصوبة هنا يصح النزاع في هذا المورد، فهمنا هذا؟ هذا هو محل البحث. ولكن اختلف المأمور به وهو الصلاة، والمنهي عنه وهو الغصب، لا تغصب كما إذا خاطب الشارع المكلف بقوله صلي متعلق الأمر هو الصلاة، ولا تقسم متعلق النهي هو ماذا؟ الغصب. فالمأمور به غير المنهي عنه، لا شك هذا صلاة وهذا غصب، بل هما ماهيتان مختلفتان، ماهية الصلاة غير ماهية الغصب، غير أن المكلف بسوء اختياره جمعهما. كيف جمع بينهما؟ صلى في الدار المقصوبة أحسنته في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين ومجمعا لهما، المجمع يعبر عنه بالمجمع الصلاة في الدار المقصوبة. الصلاة بما هي صلاة متعلق للأمر، لكن بما أنها مشتملة على حركات، الحركات ما هي؟ قيام ركوع سجود، هذا التصرف في ملك الخير، فهي تكون مصداقا للنهي، فينطبق عليها عنوانان، عنوان المأمور به، عنوان المنهي عنه. هنا يوقع النزاع في هذا المورد. جيم الاجتماع الموردي. الاجتماع الموردي وهو عبارة عما إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين. لا، الفعل الواحد ما ليس له، لا ينطبق عليه العنوانان. عنوان الصلاة شيء، عنوان النظر إلى الأجنبية شيء آخر، يعني عنوان الوجوب شيء وعنوان الحرمة شيء آخر. هنا فعلان ليس فعلا واحدا، هنا فعلان يصدران من المكلف، لا فعل واحد، لكن هذان الفعلان يصدران في وقت واحد، كمن يصلي وفي أثناء الصلاة ينظر إلى المرأة الأجنبية. النظر شيء والصلاة شيء آخر، ها اتفاق جمع موردي بالمورد. المورد مورد اجتماع الأمر والنهي، مورد الوجوب والحرمة هو مورد الصلاة. هذا خارج أيضا عن محل النزاع، هذا لا بحث فيه، لا إشكال فيه. إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين، بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا متقارنين، فعلان متقارنان في زمان واحد، تقارنا بالاتفاق يعني بالمورد في وقت واحد، يكون أحدهما يكون أحد الفعلين مصداقا لعنوان الواجب وثانيهما مصداقا لعنوان الحرام، مثل النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة. أمر بالصلاة شيء والنهي عن النظر إلى الأجنبية شيء آخر، لكن بالاتفاق صار هذا المورد، مورد الصلاة هو مورد للنظر وللصلاة لعنوان. فليس النظر مطابقا لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابقا لعنوان النظر، فرق بينهما إلى الأجنبية، ولا ينطبقان على فعل واحد، بل هما فعلان، بل المكلف يقوم بعملين مختلفين متقارنين في زمان واحد، كما إذا صلى ونظر إلى الأجنبية. تنبيه، إيه هذا شبيه، لكن هناك لا مو محال، لا لا لا لا لا هذا ليس محالا، هذا البحث خارج اصلا، هذا المورد خارج عن محل البحث، لان من ناحيه هذا ايضا خارج، اما انه يختلف عن الامر الاول، يختلف عن النحو. انا اقول لك باي شيء هنا يمكن مولى يصدر في عالم التشريع يقول لك صلي ولا تنظر الى الاجنبيه، يمكن صدور الامران من قبل المولى، هناك لا يمكن صدور الامر والنهي، يعني هذا واحد. ومن ناحية ثانية هنا يجوز الاجتماع، هناك لا يمكن، إذا في عالم التشريع غير ممكن، في عالم الواقع أيضا غير ممكن، هنا ممكن، ممكن أثناء الصلاة ما شاء الله كثير منهم يصلون لكن عيونهم تدور إلى الجهات الأربع. إلى الجهات الأربع يعني إلى موجهة الأربع، إلى ما هي أمامه، يعني إلى ما هي أمامه، يعني يكشف إلى هذا، ولو لأنه لو لم يعني لو كان متمكنا من أن تدور رأسه 360 درجة لدار رأسه بهذه الجهة، لكنه للأسف لا يدور رأسه إلا 180 درجة فقط، فهو يدور رأسه، يعني إذا مو رأس عيونه الدور، عيونه يدورها من هنا من هذا الطرف إلى هذا الطرف يدورها 180 درجة. على كل الأحوال هذا ممكن، مكلف مطيع من ناحية الصلاة، عاصي من ناحية شو؟ من ناحية النظام ما ممكن يعني صلاة هو ما خلاص أطاع الواجب أحسنت هو أسقط الواجب يعني أسقط الواجب كمن يصوم ولا يصلي شو كمن يصوم ولا يصلي خف صحة الصوم غير مشروطة بالصلاة الصلاة شيء والصوم شيء آخر يصوم لكنه لا يصلي نعم على كل الأحوال تنبيه إذا عرفت هذا فاعلم أن النزاع في الاجتماع المأموري يعني شو في الاجتماع المأموري يعني في القسم الثاني اجتماع المأمور القسم الثاني النحو الثاني لا الآمري والموردي يعني هذان القسمان خارجان من البحر عن محل البحر الأمر الثاني ما هو المراد من الواحد في العنوان في عنوان المسألة يعني عنوان المسألة ما المقصود من الواحد هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد شو هو الواحد المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجودا هذا في مقابل المتعدد وجودا العنوان هذا هو مقصود به نعم هو الواحد وجودا بأن يتعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر ولكن اتحدا متعلقان في الوجود وفي الخارج في التحقق أو الوجود يعني في الوجود الخارجي هذه الصلاة صارت مصداقا للأمر ومصداقا للنهي مصداق للأمر لأنها صلاة أركان مخصوصة لكن بما أن هذه الأركان المخصوصة مشتملة على القيام وعلى الركوع وعلى السجود على القراءة هاي حركات أم لا ولما يحرم التصرف بملك الغير أي نحو من أنواع التصرف هو حرام كل أنواع التصرف هي حرام سواء كان قياما أو قعودا أو نوما أو اضطجاعا أو ركوعا أو سجودا كلها جميع أنواع التصرفات في ملك الغير حرام منهي عنها نعم المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجودا بأن يتعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر ولكن اتحد المتعلقان في الوجود والتحقق في الوجود الخارجي كالصلاة المأمور بها والغصب المنهي عنه أين هؤلاء اجتمع وين في أي موردين المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المقصوبة فيما إذا دخل طبعا هناك يعبرون عنه بقيد المندوحة أو عدم قيد المندوحة هذا بحث آخر يعني أنه هل يكون للمكلف سعة في أن يأتي بالصلاة خارج الدار المقصوبة أو لا يكون في وسعه الإتيان بالصلاة إلا في الدار المقصوبة فرق بينهما المسألة مبتنية على هذا يعني هل يجوز هناك اجتماع الأمر والنهي أو لا يعني فرق بين أن يكون للمكلف مندوحة بأن يتمكن من إتيان الصلاة في خارج الدار المقصوبة يعني له وقت وسيع بإمكانه أن يتخلص من الحرام فيكون التخلص من الحرام واجبا يجب عليه ما هو بسوء على كلا التقديرين هو بسوء اختياره لا أنه مضطر كمن حبس في مكان مغصوب هذا مضطر هذا خارج المحبوس في المكان المغصوب هذا خارج عنه نعم فخرج بقيد الاتحاد في الوجود أمران الأول اجتماع الموردي هذا خارج عنه كما إذا صلى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود الصلاة نفس النظر لأنه لماذا؟ لأنه يختلف فعلان هنا مو فعل واحد وليس وجود الصلاة نفس النظر إلى الأجنبية بل لكل تحقق وتشخص لكل من النظر والصلاة وجود مستقل الشيء ما لم يتشخص لم يوجد التشخص بمعنى الوجود بمعنى التحقق أي قاعدة فلسفية ما لم يتشخص لم أو ما لم يجب لم يتشخص ما لم يجب لم يتشخص التشخص بمعنى الوجود بل لكل تحقق لكل واحد من النظر والصلاة لكل هذا التنوين شو بدل عن شو لكل من من الصلاة والنظر تشخص بل لكل تحقق وتشخص ووجود خاص الثاني الأمر بالسجود لله يعني شو يريد يخرج الواحد الكلي عندي واحد مقابل متعدد وعندي واحد كلي الواحد الكلي خارج الواحد الكلي مثلا الواحد الكلي أنت تعرف الكلي الأمر الذي يكون قابلا للانطباق او ما ينطبق على كثيرين وهكذا. طيب عند السجود، السجود له افراد كثير، السجود لله، السجود لغير الله، ولغير الله ايضا سجود له افراد كثير، والسجود لله ايضا له افراد كثيرة. فهذا السجود، هل يمكن لك ان تسجد لله وفي حال سجودك لله، يعني السجود خالص لله لكن للصنم، هل يمكن؟ ها؟ وسجودك لله لكن في ظرف سجودك لله تريده للصنم، هل يمكن؟ هذا خارج. ها؟ هو غير ممكن. كيف يصح بعد أنا أقول لك هل يمكن؟ لا يمكن. أنا أقول لا يمكن، فهل يمكن؟ ما يمكن، غير المعقول يعني. هذا يريد يخرج الواحد الكل. قلنا المقصود من الواحد، الواحد المتعدد، عفوا الواحد بمقابل المتعدد يعني. الثاني الأمر بالسجود لله والنهي عن السجود للأوثان، فالمتعلقان مختلفان مفهوما ومصداقا، ولذلك لا يمكن للمكلف أن يجمع بين السجود لله وفي ظرفه السجود للصنم. ممكن أنت تسجد لله لكن تريد السجود للصنم، تسجد لله لكن تسجد على أقدام الصنم، ممكن؟ ما ممكن. الحمد لله رب العالمين. طبعا محل النزاع.